بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وآل كل وصحب كل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم برحمتك تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى واصفا نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وروى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدا لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة. وقد فسر بعض أهل العلم هذا الحديث بأن المراد بحفظها أن يكون مستظهرا لها مع اعتقاد معانيها، فالذي يستظهر أسماء الله الحسنى ويعقل معانيها ينال تلك الفضيلة الواردة في الحديث: لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، مع فهم معناها. وصلنا إلى اسم الله الوالي. الوالي من أسماء الله، هو المالك لكل شيء ونافذ المشيئة في كل شيء. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث عن الله تعالى: أنت مليك كل شيء. فالله تعالى هو مالك كل شيء. الحمد لله رب العالمين، أي مالك العالمين، فالله تعالى مالك كل شيء، ومشيئته نافذة في كل شيء، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نحن مشيئتنا تابعة لمشيئة الله عز وجل، معناه إن شئنا شيئا، إن كان الله شاءه في الأزل يحصل مرادنا، ويكون قد وافق مشيئة الله عز وجل. وإن شئنا شيئا لم يشأه الله في الأزل لا تتنفذ مشيئتنا، إنما مشيئة الله عز وجل هي النافذة. هذا معنى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لأن الله مالك العالمين مشيئته هي النافذة، أما مشيئتنا فهي تابعة لمشيئة الله عز وجل. وهذا مستفاد من هذه الآية: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، دليل لأهل السنة والجماعة على أن مشيئتنا تابعة لمشيئة الله عز وجل، ليس كما يقول بعض الجهال كجماعة عبد الهادي الباني الذي كان في سوريا. هذا قال بأن مشيئة الله تابعة لمشيئة العبد، هذا كفر وضلال والعياذ بالله تعالى. الإمام الشافعي رضي الله عنه ماذا قال؟ قال لما سئل عن القدر: ما شئت أي يا الله، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت أي أنا العبد إن لم تشأ لم يكن. فمشيئتنا هي تابعة لمشيئة الله عز وجل، وليست مشيئة الله تابعة لمشيئة العباد. اعتقاد أهل السنة والجماعة أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله عز وجل، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذه العبارة الجميلة والتي هي أصل من أصول التوحيد علمها النبي صلى الله عليه وسلم بعض بناته كما روى أبو داود، ثم استفاض ذلك، اشتهر وانتشر بين أفراد الأمة. إلى الآن المسلمون يرددون هذه العبارة: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. معناه ما لم يشأه الله عز وجل لا يدخل في الوجود. كل ما دخل في الوجود، والذي دخل في الوجود قد يكون خيرا وقد يكون شرا. إبليس دخل في الوجود، أعمال التي نعملها دخلت في الوجود. الأعمال التي دخلت في الوجود من أعمال العباد سواء كانت خيرا أم شرا، لو لم يشأ الله دخولها ما كانت دخلت في الوجود. الله يتصرف في ملكه كما يشاء، ولا يجري في ملكه غير ما أراد سبحانه وتعالى. فكل ما دخل في الوجود بمشيئة الله عز وجل. الإمام عمر بن عبد العزيز قال: لو لم يشأ الله الشر ما خلق إبليس. لو لم يشأ الله الشر ما خلق إبليس. الله خلق إبليس، والله يعلم أن إبليس سيكون غاويا مضلا مفسدا، ومع ذلك خلقه، لأن الله شاء أن يكون هناك الخير وأن يكون هناك الشر. ولكن الله أمرنا بالخير فقط ونهانا عن الشر. الله تعالى خلق الخير، فالخير بخلق الله ومشيئة الله وقضاء الله وقدر الله ومحبته ورضاه. أما الشر نقول بخلق الله ومشيئة الله وقضاء الله وقدر الله، ولكن لا بمحبته ولا برضاه ولا بأمره. الله تعالى لا يأمر بالفحشاء، الله تعالى لا يأمر بالمعصية، إنما الله تعالى شاء وقوعها من العباد. ورد حديث ذكره الإمام البيهقي في كتاب القدر وغيره، أنه احتج آدم وموسى في الحياة البرزخية، يعني بعد وفاة موسى عليه السلام، والأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. احتج آدم وموسى، فقال موسى لآدم: أنت الذي أخرجتنا من الجنة. هذا من باب المباسطة، ليس من باب اللوم والعتاب، إنما من باب المباسطة. قال له: أنت الذي أخرجتنا من الجنة، أي لولا أن أكلت من تلك الشجرة لكنا في الجنة، من باب المباسطة. فقال له آدم عليه السلام: وأنت قرأت في التوراة أن الله كتب علي ذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قبل خلق السماوات والأرض، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: فحج آدم موسى، يعني جعل الغلبة في الحجة لمين؟ لآدم عليه السلام. معناه هذا شيء قدره الله عليه، هو صحيح حصل بفعله وإرادته، ولكن بحسب مشيئة الله الأزلية. فلو قال قائل: لماذا إذن يحاسب الله العباد الكفار على كفرهم والله شاء لهم ذلك؟ فالجواب: نحن ملك لله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله خلقنا والله يفعل بنا ما يشاء، لو أننا أطعناه فأدخلنا النار لا يكون ظالما، نحن ملك لله. كما ورد في الحديث: إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته، أهل السماء الملائكة لا يعصون الله، لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، فرحمة الله خير من أعمالنا. لو عذبنا مع كوننا طائعين لا يكون ظالما، لأننا ملك لله سبحانه وتعالى، فالله يفعل ما يشاء، فالله تعالى يفعل ما يشاء. حصل مرة، كما تعلمون المعتزلة يعتقدون بأن العبد هو يخلق أفعاله، لا يعتقدون أن الله هو خالق كل شيء، مع أن الله قال في القرآن وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال هل من خالق غير الله، وقال قل الله خالق كل شيء. آيات كثيرة تدل على أن الله خالق كل شيء. أما هؤلاء قالوا أعمالنا مستثنات، ما نعمله نحن ليس بخلق الله عز وجل، وهذا طبعا كفر وضلال، جعلوا العبد شريكا مع الله في الخلق، والله يقول والله خلقكم وما تعملون في سورة الصافات، أي خلقكم وخلق أعمالكم، والله خلقكم وما تعملون. التقى مرة على ظهر سفينة معتزلي، معتزلة هن القدرية، لقال عنه النبي القدرية مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يعتقدون بوجود إله للخير هو عندهم النور، وإله للشر هو عندهم الظلام. المعتزلة يعتقدون بوجود على زعمهم خالق لأعمال العباد التي هي غير اختيارية مثل نبضات القلب، أما الأعمال الاختيارية قالوا العبد يخلقها، يعني جعلوا شريكا مع الله في الخلق، فماذا سماهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ مجوس هذه الأمة. التقى معتزلي مع مجوسي، ما اتنين مثل بعض في المعتقد، مثل بعض، اتنينتهم كفار. التقى معتزلي مع مجوسي على ظهر سفينة، المعتزلي على زعمه أراد أن يدعو المجوسية للإسلام، فقال له أسلم. ذاك المجوسي يعلم ماذا يعتقد المعتزلة، وهي عقيدة فاسدة، فقال له الله ما شاء لي. فقال له المعتزلي الله شاء لك ولكن إبليس منعك. فقال له المجوسي إذن أنا مع الأقوى. لما يقول على زعمه الله شاء لك الهداية ولكن إبليس منعك، يعني جعل مشيئة الله نافذة أم مشيئة إبليس؟ جعل مشيئة إبليس هي التي نافذة، فيكون جعل الله غالبا أم مغلوبا؟ جعل الله مغلوبا، والله يقول في القرآن والله غالب على أمره، أي لا أحد يمنع نفاذ مشيئة الله. هؤلاء المعتزلة يقولون لو كان الله تعالى هو الذي يخلق أعمالنا ونحن نعمل المعاصي، لهذا كان معناه أن الله موصوف بالفحشاء، والله منزه عن هذا. هم يقولون الله كان قادرا على خلق أعمال العبد قبل أن يخلق في العبد الاستطاعة والقدرة على القيام بهذا العمل. يقولون ولما خلق الله في العبد القدرة على القيام بالعمل، يقولون صار الله عاجزا. بعض العلماء رد عليهم قال عقيدتكم كما تقول العامة أدخلته داري فأخرجني منها. يقولون الله كان قادرا على خلق أعمال العبد قبل أن يخلق فيهم الاستطاعة، ولكن بعد أن خلق فيهم الاستطاعة صار عاجزا. هذه عقيدتهم عقيدة كفرية، لذلك اتفق العلماء على تكفير المعتزلة. وقد ذكر الإمام أبو منصور البغدادي قال أصحابنا أجمعوا على تكفير المعتزلة، فما في خلاف في أن المعتزلة الذين يعتقدون بأن العبد يخلق أفعاله هم كفار، لأنه تكذيب لمعنى اسم الله الوالي وغير ذلك من أسماء الله عز وجل. التقى مرة الإمام الشيخ أبو إسحاق الإسفرايني، كان من أكابر العلماء أصحاب الحجج، التقى بالقاضي عبد الجبار عند الصاحب ابن عباد، وكانا معتزليين. فلما دخل القاضي عبد الجبار وكان معتزليا ورأى الشيخ أبو إسحاق الإسفرايني ويعلم اعتقاد أهل السنة، ماذا قال؟ قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. هم يقولون كما بينت لكم، يعتقدون أنه لو كان الله خالقا لأعمالنا لمعناه وصف الله بالفحشاء، فقال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال له الشيخ أبو إسحاق: سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء. فقال له القاضي عبد الجبار: أيحب ربنا أن يعصى؟ فقال له: أيعصى ربنا قهرا؟ فقال: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ فقال له: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإلا فهو يفعل في ملكه ما يشاء. فقال له: أنت مجنون، لأنه ما استطاع أن يرد عليه. فقال له الشيخ: وقف الحمار على العتبة. معناه لما يصل العتبة لا يتقدم، هذا حده، توقف إلى هنا، ما عنده شيء يرد عليه. قال له: أنت مجنون. وهكذا حال الكثيرين، لما لا يجد دليلا يتوقف يسكت، فيبدأ بالشتيمة ويبدأ بالسب. كسره بالحجة والبرهان. هؤلاء المعتزلة عقيدتهم فاسدة. واحد منهم مرة أمسك تفاحة وأحضر سكين وقال لواحد من أهل السنة، شقها، قال: أرأيت أنا خلقت القطع؟ فقال له الذي هو من أهل السنة: إن كنت الذي خلقت القطع ردها كما كانت. فأبكته. وآخر رفع رجله من المعتزلة، قال للسني: أرأيت أنا خلقت الرفع؟ قال له: إن كنت الذي خلقت الرفع ارفع الثانية. هو لا يخلق شيئا، العبد لا يخلق شيئا، لا يخلق جناح بعوضة، كل شيء يحصل في هذا العالم بمشيئة الله تبارك وتعالى، كما قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: كل شيء بقدر، كل شيء بتقدير الله عز وجل. فالوالي هو المالك لكل شيء ونافذ المشيئة في كل شيء. المتعالي هو المنزه عن صفات المخلوقين والقاهر لخلقه بقدرته التامة. قال تعالى: الكبير المتعال. المتعال من أسماء الله، تسمعوا عبد المتعال بسمه. المتعال معناه المنزه عن صفات المخلوقين، يعني كيف احنا نقول تعالى الله أي تنزه الله، تعالى الله أي تنزه الله. المتعالي أي المتنزه، ليس معناه الذي هو في مكان عال، ليس هذا معناه، بل المتعالي من تعالى الله، تعالى الله معناه تنزه. والله البر، ومعنى البر هو المحسن إلى عباده الذي عم بره وإحسانه جميع خلقه، فمنهم شاكر ومنهم كافر. قال تعالى: إنه هو البر الرحيم. فالبر من أسماء الله، معناه الذي يبر عباده بالإحسان إليهم. ونعم الله تعالى شملت في الدنيا المؤمن والكافر. والله التواب، ومعناه الذي يقبل التوبة كلما تكررت، كما قال الله تعالى: وإن الله هو التواب الرحيم. فإذا الله التواب معناه الذي يقبل من العبد التوبة مهما تكررت. لو إنسان عصى الله ثم تاب الله يقبل توبته، ثم عصى رجع إلى الذنب ثم تاب، كالذين يلعبون بالقمار، كثير منهم يقول أنا تبت ويعزم التوبة فيتقبل الله توبته، ثم بعد فترة يعود ثم يقول أنا تبت، كلما تكررت الله تعالى يقبل توبته، ولكن العبرة بالخواتيم، قد يموت وعم يلعب قمار لا يعرف نفسه، فكلما تاب قبل الله توبته إن كانت استوفت الشروط. والله المنتقم، وهو الذي يبالغ في العقوبة لمن يشاء من الظالمين، وهو الحكم العدل، قال تعالى والله عزيز ذو انتقام. الله تعالى المنتقم هو الذي يبالغ في العقوبة لمن يشاء من الظالمين، وقد يعجل الله العقوبة لبعض المذنبين في الدنيا قبل الآخرة. بعض الذنوب قد يعجل الله لصاحبها العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، هذا يحصل، كالمتكبرين، كالذي يعق أبويه، كقطيعة الرحم، كالبغي يعني الظلم والعدوان، من يتعدى على غيره ويظلم، الله قد يعجل الله العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام ما من ذنب أجدر بأن يعجل الله عقوبة فاعله في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. الذي يقطع رحمه والذي يقع في البغي يعني العدوان والظلم قد يعاقبه الله في الدنيا قبل الآخرة. هذا الظالم لو ظلم إنسانا، فالمظلوم لو دعا عليه، النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه ليس بينها وبين الله حجاب. ثلاث دعوات مستجابات ليس بينها وبين الله حجاب: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد يعني على ولده. فالإنسان عليه أن ينتبه لهذا، وأن يبتعد عن هذه المعاصي التي قد يعجل الله له العقوبة عليها في الدنيا قبل الآخرة. والله العفو، وهو الذي يصفح عن الذنوب ويترك مجازاة المسيء كرما وإحسانا، قال تعالى إن الله لعفو غفور. فالله يصفح عن الذنوب ويترك مجازاة المسيء كرما وإحسانا سبحانه وتعالى، مهما عصى قد يغفر الله له وقد يعفو عنه وقد يسامحه. ولكن الله أعلم بمن يسامحه الله ومن لا يسامحه، فالإنسان لا يعصي الله معتمدا على رحمة الله، معتمدا على عفو الله، هو لا يدري إن كان سيعفى من العذاب في الآخرة، فليكن دائما تائبا إلى الله سبحانه وتعالى. والله الرؤوف، والرؤوف هو شديد الرحمة، قال تعالى إن ربكم لرؤوف رحيم. وكما بينا الرؤوف والرحيم ليسا من الأسماء الخاصة بالله تعالى، بل قد يسمى شخص رؤوفا أو رحيما، كما سمى الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، الله سماه رؤوفا رحيما، فهذه ليست من الأسماء الخاصة بالله. مالك الملك، وهذا من الأسماء الخاصة بالله، وكذلك ذو الجلال والإكرام من الأسماء الخاصة بالله عز وجل. مالك الملك أي الذي يعود إليه الملك الذي أعطاه لبعض عباده في الدنيا. قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. وليس هذا الملك الذي يعطيه الله عز وجل لبعض عباده، ليس هذا الملك الذي هو صفة له أزلية أبدية أبدا. الملك بمعنى سلطان الله عز وجل صفة أبدية. أما مالك الملك أي الملك الذي يعطيه الله تعالى في الدنيا لبعض عباده، يكون لهم ملك على أقوامهم، كما كان لفرعون ملك، وكما كان لذي القرنين ملك. ذو القرنين كان من الصالحين، الله أعطاه الملك، حكم 2000 عام، ملك الأرض من المشرق إلى المغرب، أعطاه الله الملك، كما ذكر بعض العلماء: والصعب ذو القرنين أمسى ملكه 2000 عاما ثم صار رميما. 2000 سنة حكم، أعطاه الله الملك. وفرعون أعطاه الله الملك. الله تعالى يعطي في هذه الدنيا الملك للمؤمن والكافر، وهذا دليل أيضا على أن هذا بمشيئة الله عز وجل. تؤتي الملك من تشاء، وهل كل الذين ملكوا كانوا صالحين كانوا عادلين؟ لا، منهم من كان ظالما طاغيا كفرعون. فإذا الله تعالى هو مالك الملك، وليس هذا الملك الذي هو صفة له أزلية أبدية، لأن الذي وصف به نفسه بقوله مالك الملك هو الملك الذي فسر به البخاري وغيره وجه الله في قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. فالله تعالى مالك كل شيء. هنا كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ملكه، إلا سلطان الله عز وجل، هذا معناه. أما الملك الذي يعطيه الله للعباد ليس الصفة الأزلية الأبدية لله عز وجل، ليس هذا المراد. ذو الجلال والإكرام، أي أن الله مستحق أن يجل فلا يجحد ولا يكفر به، وهو المكرم أهل ولايته بالفوز والنور التام يوم القيامة. قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالله تعالى هو الذي يستحق الإجلال والتعظيم فلا يجحد ولا يكفر به، وهو ذو الإكرام، معناه هو الذي يكرم أهل ولايته بالفوز والنور التام يوم القيامة، نسأل الله يجعلنا منهم. والله تعالى المقسط، هو العادل في حكمه، المنزه عن الظلم والجور، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. المقسط معناه العادل في حكمه، فالله منزه عن الظلم، الله تعالى لا يظلم أحدا. فإن أدخلنا الجنة فبفضله، وإن أدخلنا النار فبعدله سبحانه وتعالى. والله الجامع، هو الذي يجمع الخلائق ليوم لا ريب فيه، كما قال تعالى إخبارا عن بعض المؤمنين: ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. والله تعالى الغني، وهو الذي استغنى عن خلقه والخلائق تفتقر إليه. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. نحن فقراء إلى الله، نحن بحاجة إلى الله، أما الله تعالى لا يحتاج إلى أحد من خلقه. والله المغني، وهو الذي جبر مفاقر الخلق وساق إليهم أرزاقهم، كما بينا مثل معنى الجبار على بعض التفاسير، أي الذي جبر مفاقر الخلق. هنا أيضا المغني أي الذي جبر مفاقر خلقه، يقال في اللغة سد الله مفاقره للشخص أي أغناه، يقال سد الله مفاقره أي أغناه، أغنى ذلك العبد. والله تعالى المانع، وهو الذي يمنع من يشاء ما يشاء. والله الضار النافع، هو القادر على أن يضر من يشاء وينفع من يشاء. ولا أحد يضر وينفع بدون مشيئة الله تبارك وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ما معنى قد كتبه الله عليك؟ شاءه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف بمشيئة الله عز وجل. معناه أن الشخص قد يضر غيره، وهذا الضرر أليس شرا؟ شر، ولكن بمشيئة الله. لا يستطيع أن يضر أحدا إلا إذا شاء الله له أن ينضر، فإذا شاء الله له أن ينضر ذاك الشخص ينضر. قال تعالى إخبارا عن الذين يشتغلون بالسحر: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني ما بضروا حدا بالسحر اللي بيعملوه إلا بإذن الله. ما معنى إلا بإذن الله؟ بمشيئة الله. هل تفسر بإذن الله بمعنى بأمر الله؟ هل يأمر الله بالسحر؟ أبدا، الله لا يأمر بالسحر. طيب شو معنات وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله؟ قد يعمل الإنسان سحر لحتى يضر شخص، إن لم يشأ له الله أن يتضرر لا يتضرر، وإن شاء الله له أن يتضرر يتضرر، بحسب مشيئة الله عز وجل. فالذي يعمل السحر إن أضر بعبد أضر بمشيئة الله عز وجل، وإن لم يحصل له الضرر فهذا أيضا بمشيئة الله عز وجل. هذا معنى الحديث، وهذا هو اعتقاد المسلمين. بعض السخفاء يقولون لما يسمع بكلمة أن كل شيء بمشيئة الله وأن الله شاء الخير والشر يستغرب، لأنه ما تعلم التوحيد، يقول الله شاء الشر كيف هذا، لا يقبله. يفهم ويظن أن معناه أن الله أمر به، الله ما أمر بالشر ولكن شاء دخوله في الوجود. أليس نحن نقول: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، نستعيذ بالله من شر الذي خلقه الله. يعني الله خلق الشر أم لم يخلق الشر؟ خلق الشر وخلق الخير، ولكن أمرنا بالخير ونهانا عن الشر سبحانه وتعالى. والله تعالى النور، أي الذي بنوره أي بهدايته يهتدي ذو الغواية فيرشد. قال تعالى: الله نور السماوات والأرض، أي أن الله هادي أهل السماوات والأرض لنور الإيمان. فالله تعالى ليس نورا بمعنى الضوء، بل هو الذي خلق النور. قال تعالى: وجعل الظلمات والنور، أي أن الله هو الذي خلق الظلمات وهو الذي خلق النور سبحانه وتعالى. فالله ليس نورا بمعنى الضوء. إذن ما معنى الله نور السماوات والأرض؟ آخر الآية في تفسير لألها آخر الآية يهدي الله لنوره من يشاء، يعني لنور الإيمان، يهدي الله لنور الإيمان. فإذا ما معنى النور؟ معناه الذي يهدي من يشاء إلى نور الإيمان. فالنور من أسماء الله معناه الهادي، مش معناته الضوء، لا، بل الله تعالى هو الذي خلق الضوء، والله لا يشبه شيئا من خلقه سبحانه وتعالى. والله تعالى الهادي وهو بمعنى النور كما بينا، هو الذي من على من شاء من عباده بالهداية والسداد. قال تعالى ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. تفسير النور الذي ذكرناه بمعنى هادي أهل السماوات ومن شاء من أهل الأرض لنور الإيمان رواه البيهقي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وعبد الله بن عباس لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بترجمان القرآن، ودعا له قال اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. فسيدنا عبد الله بن عباس هو الذي فسر الآية الله نور السماوات والأرض بمعنى هادي أهل السماوات ومن شاء من أهل الأرض لنور الإيمان، هذا معناه. ثم النور مخلوق، والنور من الأجسام اللطيفة، يعني التي لا تضبط باليد، والأجسام كلها سواء كانت كثيفة يعني تضبط باليد كالحجارة كالشجر كالإنسان، أو لا تضبط باليد كالهواء والنور، كلها يحتاج إلى مكان ليتحيز فيه. لك أنت كإنسان بحاجة لمكان لحتى يتعبيه لأنك جسم، أنت بينقال عنك جسم كثيف يضبط باليد له كمية ومقدار، كذلك النور له كمية ومقدار، ولكن هو جسم لطيف. لو إنسان بيطلع بضو القمر، هل ضو القمر مثل ضو الشمس؟ أخف. ضو القمر ما بيضو الأرض مثل ما الشمس بتضو الأرض، ضوء القمر أخف. ضوء القمر بينتشر بمساحة معينة. اطلع أنت سبحان الله الآن حل الظلام، ولما يبدأ الصبح البياض يبدأ، بتلاقي البياض من جهة المشرق من محل ما بتطلع الشمس، البياض يدفع السواد، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، بتلاقي البياض عم يدفع الظلام، يعني بيكون البياض شاغل مكان حيز، بعدين بينتشر بيصير البياض أكثر والسواد أقل، حتى ينزاح السواد كله بطلع الشمس بصير في نهار، عشية كمان برجع بصير الظلام يأتي، بيطلع من بعد الغروب في الشفق اسمه الشفق الأبيض غير الشفق الأحمر، في بياض بيكون الشفق الأبيض كمان كل ما يشتد الظلام بصير هو بيتلاشى وبيروح. حتى الأجسام اللطيفة كهذا النور الضوء يأخذ مكانا يشغل مكانا. الله عز وجل ليس جسما كثيفا وليس جسما لطيفا، فالله تعالى موجود بلا مكان، لأن الله عز وجل ليس جسما، والجسم هو الذي يملأ المكان. هذا شيء مهم في عقيدة أهل السنة والجماعة، وعبارات عظيمة نافعة في تبيان هذه العقيدة، فينبغي تعليمها والاهتمام بها، لأن بعض من لم يتعلموا علم الدين قد يظنون بأنفسهم أنهم على الإسلام وهم في الحقيقة يعتقدون عقائد في قلوبهم تخالف عقيدة المسلمين. حصل في الماضي أنه كان في أحد المساجد في لبنان، كان مسجدا مهجورا، ثم افتتح المسجد بعد فترة طويلة، فصعد أحد الخطباء ولأول مرة تكلم في التنزيه. لماذا يتكلم في هذا الأمر؟ هذا الأولى، قبل أن يتكلم بالطهارة والصلاة هذا الأولى، تكلم بالتنزيه تكلم أن الله لا يشبه شيئا من خلقه، وشرح الآية الله نور السماوات والأرض أي الهادي، وليس معناها الله ضوء، ومن والذي يعتقد أن الله ضوء لا يكون مسلما. بيّن هذا في الخطبة، وأن من اعتقد هذا لا يكون من المسلمين، وعليه التبرؤ من هذه العقيدة الكفرية بالنطق بالشهادتين. فلما فرغ من الخطبة والصلاة اجتمع الناس حوله يسألونه، فسمعوا صوت بكاء وأنين كبكاء الطفل الصغير، فإذا برجل كبير في السن، كبير في السن، يتخطى الناس وهو يتعرقل بالمشي، يتعثر بالمشي ويتخطى الناس، حتى وصل إلى ذلك الشيخ وانكب على يديه ورجليه ليقبل يديه ورجليه. قال له ما بك؟ قال له أنا صار لي 60 سنة بصلي، وأنا كنت أعتقد أن الله تعالى ضوء، وأنت الآن بينت أن الذي يعتقد أن الله ضوء لا يكون مسلما، وأني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بعد 60 سنة على عبادة فاسدة، على اعتقاد فاسد، الإمام أبو بكر الباقلاني في كتاب الأنصاف ذكر عن أبي عثمان المغربي بالزمان، أحد العلماء، قال ذهبت إلى بغداد ليتعلم، راع على بغداد ليتعلم، وكان في نفسي شيء من الجهة في حق الله عز وجل، يعني كان يعتقد أن الله تعالى في جهة فوق. فلما ذهب وتعلم التوحيد أن الله موجود بلا مكان، كتب إلى أهل بلده أني قد أسلمت من جديد، كتب لهم أني قد أسلمت من جديد، كان يعتقد في حق الله الجهة والعياذ بالله. فالله تعالى كل الجهات بالنسبة إليه سواء، فوق وتحت، يمين شمال قدام ورا، كل بالنسبة إلى الله سواء، لأن الله موجود بلا مكان، هو خالق الجهات، مثل ما قال سيدنا أبو جعفر الطحاوي في عقيدته: ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، أي كسائر المخلوقات. الله لا تحويه الجهات، اللي بيكون فوق بتكون الأرض تحته. فكيف يقول هؤلاء السخفاء بأن الله فوق العرش بذاته، ويعتقدون أنهم بهذا وصفوا الله بالعلو، والله تعالى عال على خلقه، لا يفسرونها بمعنى علو القهر، ما بيفسروها بمعنى أن الله قهر خلقه، يفسرونها بمعنى علو المكان، فيقولون الله فوق العرش هناك. ولكن يفاجؤون بأهل السنة والجماعة يردون عليهم بالاحتجاج بالحديث الذي رواه ابن حبان ورواه النسائي ورواه البخاري، وفيه دليل على أنه فوق العرش يوجد كتاب، إن الله كتب في كتاب، في رواية: فهو مرفوع فوق العرش. الكتاب أين هو؟ مرفوع فوق العرش، كتاب فوق العرش. فلو قالوا بأن الله تعالى فوق العرش بذاته، جعلوا الله تعالى مساويا للعرش أو أعلى منه أو أدنى، وهذه العلو والسفل والمساواة من صفات الأجسام، والله تعالى منزه عن ذلك. هذا هو اعتقاد التوحيد. لماذا يتكلم الإنسان في هذا؟ لأجل أن هناك كثيرين باسم الدين يسمون أنفسهم سلفية، أو يسمون أنفسهم أهل السنة والجماعة، وهم وهابية، أتباع محمد بن عبد الوهاب الذي خرج من نجد، بلاد التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام: هناك يطلع قرن الشيطان من نحو 250 سنة. تبعوا هذا محمد بن عبد الوهاب، هم الذين ينشرون كتبا بالملايين بالمجان، ليقولوا للناس بأن الله تعالى، مرة يقولون جلس على العرش، مرة يقولون استقر على العرش، مرة يقولون قعد على العرش، يستعملون عبارات مختلفة. وفي بعض الكتب الإنجليزية إحدى النسخ قالوا ركب على العرش والعياذ بالله. كتاب باللغة الإنجليزية كتبوا الترجمة معناها ركب على العرش، ما هذا الكفر والضلال؟ لذلك لما نحن نبين عقيدة أهل السنة والجماعة حتى يحذر المسلمون، حتى ينتبهوا وأن لا يقعوا في شباك أولئك الذين عقيدتهم عقيدة التشبيه وعقيدة كفر وضلال والعياذ بالله تعالى. وأولى شيء أنك تأدمل المسلمين أن تحافظ على دينهم، أن تحافظ على إيمانهم، لأنه إذا خسر الإيمان لو كان ظاهرا بصل وبصوم عند الله تعالى هو من أهل النار، مثل الخوارج الذين كانوا يصلون ويصومون ظاهرا كثيرا، والنبي قال يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يعني بحسب الظاهر تطلع عليهم وتقول أنا شو عم صلي قد ما هني عم بصلوا، أنا شو عم صوم قد ما هني عم بصوموا، ولكن شو قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، خارجون من الإسلام، ليسوا مسلمين، يدعون الإسلام. فأهم شيء أن تقدمه للمسلمين الآن هو أن تحافظ على دينهم، أن تحافظ على عقيدتهم، عقيدة أهل السنة والجماعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على عقيدة أهل السنة والجماعة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتوفانا على كامل الإيمان، وأن يختم لنا بالحسنى، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.